أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى كلام المصنف رحمة الله عليه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال ابن حجر رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عند أبي داود وابن خزيمة في سنده جسرة بنت دجاجة مجهولة الحال، قال عنها البخاري عندها عجائب. لما يقول عندها عجائب يعني تأتي بأحاديث لا توافق عليها، تنفرد، عندها غرائب. والحديث ضعفه أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. والمسألة هنا في حكم مكث الحائض في المسجد. هذه المسألة المسائل التي فيها الأخذ والرد، وفيها أحاديث كثيرة، منها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث صحيحة غير صريحة. يعني في أحاديث صريحة غير صحيحة كحديث الباب، وهناك أحاديث كثيرة صحيحة ولكنها غير صريحة. فالقول الأول الذي عليه الأئمة الأربعة أن الحائض، كلام عن الحائض، لا يجوز لها أن تمكث ولا يجوز لها أن تدخل المسجد. هذا الذي عليه اتفاق الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بأدلة، أولا من كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمستند إلى هذا النص استدلالا بمنع الحائض من دخول المسجد، الوجهة عنده في ذلك أن الله تبارك وتعالى ينهى الجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابرا، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فإذا كان الجنب الذي حدثه أخف من الحائض، لأن الحائض هذه ماءه نجسة، فإذا كان الجنب الذي حدثه أخف من الحائض يمنع من المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، فمن باب أولى أن تمنع الحائض. طيب، وقال ابن جرير سيد المفسرين قال أن قوله تبارك تعالى لا تقربوا الصلاة، وقال في آخر الآية إلا جنبا إلى آخره، قال لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد. والوجه عند ابن جرير في تأويل قوله لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، قال لأنه قال إلا عابر سبيل، والمرء لا يكون عابر سبيل في الصلاة، وإنما يكون عابر سبيل فين؟ عابر سبيل في الموطن، كمسجد، كبيت، كدار، كسكن، لا يقال على المصلي عابر سبيل. فابن جرير يرجح أن قوله لا تقربوا الصلاة إلى قوله إلا عابر سبيل أي لا تقربوا، فتأويل الآية عنده لا تقربوا مواطن الصلاة وأنتم، أي مواطن الصلاة؟ المسجد لا تقربوا مواطن الصلاة وأنتم على جنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي جنب تمر فقط مثلا على المسجد لتأتي بشيء، تأتي مثلا بحاجياتك بشيء قد نسيته إلى آخر ذلك. طيب أيضا من أدلة القوم حديث الباب إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا كما ذكرنا ضعفه ابن حزم والبخاري وأحمد والبيهقي، قال ابن رشد هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، قال عبد الحق الإجبيلي لا يثبت من قبل إسناده، الحديث لا صح، طبعا لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة. أيضا من أدلة القوم ما عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة، الخمرة مادة الخاء والميم والراء هي التغطية، ومنه الخمر لأنه يغطي العقل، ومنه الخمار لأنه يغطي شعر المرأة وليضربن بخمرهن، والخمرة هنا هي الغطرة التي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم غطاء للرأس. قال ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وهذا عند مسلم. فالمانعون للحائض من المكث في المسجد ومن دخوله قالوا الوجهة في ذلك من أمرين، الأمر الأول فهم عائشة الذي أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها فهمت أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد، وكأنها تستغرب فتقول ها كيف أدخل المسجد وأنا حائض، فأقرها النبي على ذلك. إذن الوجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على فهمها وما أنكر عليها ذلك، يعني السلام لما قال عمر عن حاطب ها دعني أضرب هذا أضرب عنق هذا المنافق، هل أقره السلام أم أنكر عليه؟ أقره أن هذا نفاق، هذا نفاق نوع، ولكن خالفه في أن حاطب بعينه ليس منافق لما شهد بدرا، فهنا أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن الحائض لا تدخل، ولكن أخبرها أن محل الحيض ليس في اليد، إن حيضتك ليست في يدك، فصارت الوجهة من أمرين، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فهم عائشة، الأمر الثاني أن المنهي هو أن تدخل ببدنها، أما أن تدخل يدها من قوة زي فتحة لتأتي بالخمرة فلا شيء فيها. أيضا من أدلة القوم عند البخاري حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض، جمع حائض، أمرنا أن نخرج الحيض، الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فاشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى، وفي رواية وليعتزل الحيض المصلى، وجه الاستدلال قالوا أن الإنسان لم يكن من عادته ومن سنته أن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الخلاء، وأيضا الجنائز كانت لا تصلى في المسجد، هذا هو الأصل، لا حرج أن تصلى الجنائز في المسجد، ولكن الذي اعتاده النسل وأكثر فعله أن يصلي الجنائز في المصلى وأن يصلي العيد في المصلى. فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض للمصلى، والمتفق عليه أن المصلى ليس له أحكام المسجد، أنت لما تروح من الجمعة متأخر كده لصلاة الجمعة وتصلي خارج المسجد أول ما تروح تعمل إيه؟ تقعد على طول خلاص، أنت أصلا ها إنما تصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة داخل المسجد، لأن سماع الخطبة واجب، فنوزع هذا الواجب تحية المسجد لازم تصليها وتخفف. أما إذا كنت متأخرا فصليت خارج المسجد فالواجب المقدم هو السماع فتجلس مباشرة دون أن تصلي، فالمصلى ليس له أحكام المسجد. فإذا كانت المرأة الحائض تعتزل المصلى الذي ليس له أحكام المسجد فما بأولى أن تعتزل المسجد. وهذا هذا الدليل نوزع من قبل المخالف لأنه عند مسلم قال وليعتزلن الصلاة، هذا الحديث نوزع لأنه عند مسلم قال فورد الأمر باعتزال الصلاة وليس المصلى. أيضا من أدلة الجمهور حديث شيخين، أيضا حديث عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا إنما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف حال حيضها لأن الحائض لا تدخل المسجد، أيضا حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت ترجل، الترجيل تصفيف الشعر، أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في مسجده يناولها رأسه، يعني كان بين حجرة عائشة وبين المسجد فتحة قوة يعني فتحة في الحائط، فكان السلام يخرج رأسه وهو في معتكفه وهي في حجرتها فيخرج رأسه لتصفف له شعره صلى الله عليه وسلم. قالوا وجد دلالة أنه الأيسر أن تأتي هي إلى المسجد، قالت قالت وهي حائط، فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأشق وهو أن يخرج رأسه وهي في حجرتها قالوا دل ذلك على أن الحائض لا تدخل المسجد، إن كما ذكرت هي أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة، والصريح منها ضعيف. القول الثاني هو الذي قال به الظاهرية والمزني من الشافعية، قالوا لا حرج على الحائض أن تمكث في المسجد، واستدلوا بالبراءة الأصلية، الأصل عدم المنع، ولم يأتي دليل صحيح صريح في المنع، فنبقى مع الأصل. ومن أدلتهم حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ملازمة للمسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا ماتت بليل. الشاهد حديث البخاري أنها كانت ملازمة للمسجد والمرأة لا تخلو من حيض، ونوزع هذا بأنها يحتمل أنها كانت يائسة ويحتمل أنها كانت تخرج حال حيضها، فالدليل يحتمل فيسقط به الاستدلال. لذلك الذي تميل إليه ظواهر الأدلة لا نصوص الأدلة هو الذي عليه الأئمة الأربعة أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. نستأنس بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإراقة الماء، والبول نجس كما أن دماء الحيض نجسة، فكما أمر الصحابة بإزالة النجاسة انتهاء فلنؤمر بإزالتها، ها كما أمر الصحابة بإزالة النجاسة انتهاء فلنؤمر بإيه بإزالتها ايه ابتداء، وهي ألا تدخل المسجد. أما مسألة العبور فتختلف عن المكس، فإن عبرت لحاجة لها وأمن التلوث أن تلوث المسجد فلا حرج. أما مسألة الجنب، من كان إن كان المرء على جنابة الجنب بين حالين، أن يمر مارا فقط دون المكس فلا بأس للجنب أن يمر بالمسجد، والذي هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية، والآية واضحة في ذلك: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجوز للجنب المرور دون المكث. أما أن يمكث في المسجد، نعم، هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة وشيخ الإسلام أن له المرور فقط، فإن أراد أن يمكث إنسان عابر السبيل وليس له مبيت إلا في المسجد فأصابته جنابة، مسألة المكث عند المذاهب الأربعة قالوا يحرم إلا أن يتوضأ، قالوا إن بات في المسجد على جنابة حرم إلا أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف، يعني الوضوء يخفف الحدث، ونظير ذلك الجنب إذا أراد أن ينام في بيته مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته جنابة ولم يغتسل لم ينم حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الوضوء يخفف الحدث. فقالوا الجنب إذا أراد المبيت أو المكث في المسجد فالأئمة الأربعة على الحرمة إلا أن يتوضأ. قال شيخ الإسلام: فإذا توضأ جاز أن ينام حيث ينام غيره. قال عطاء بن يسار، والأثر عند سعيد بن منصور بسند حسن وهذا من التابعين، عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، أي على جنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب النبي، يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن قدامة معقبا قوله: رأيت رجالا من أصحاب النبي، قال: يكون إجماعا، فاشترط في المكث أن يتوضأ. إذن لو أن عابر سبيل أراد أن يبيت في المسجد فأصابته جنابة فله أن يمكث إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. قال المصنف: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. نذكر نص المصنف ثم نعقب. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. هنا المصنف أتى بالنص مختصرا، لم يذكر الخمس كاملة، والحديث في الصحيحين. نذكر النص كاملا. السلام يقول: أعطيت خمسا، هذا ليس للحصر، رحمكم الله، أعطيت خمسا هذا ليس الحصر، إلا فقد ورد في روايات أخرى في الصحيحة في غيره أنها ست، وأنها ست أمور يعني، وأنها ورد أحاديث في أمور أخرى يعني تصل إلى العشرة تقريبا. المهم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هنا فائدتان، فائدة وإشكال. الفائدة مسيرة شهر، قيل أن هذا ورد على التحديد وليس على التقريب، بمعنى أن في زمانه صلى الله عليه وسلم في يوم أن قال هذا الحديث كان الغاية بينه وبين أعدائه ما يقرب من شهر، يعني المسافة بينه وبين أعدائه ها مسيرة إيه شهر بالإيه بالرواحل، جمع راحلة. هذا هو الفائدة. الإشكال يا إبراهيم، ما هو الإشكال بقى؟ نصرت بالرعب. أيوة، لا ليس هذا الإشكال. الإشكال في حديث تداعى عليكم الأمم. طب فين الإشكال برضو؟ ولينزعن الله المهابة من صدور أدائكم. يبقى هنا الحديثان ظهرهما التعارض. إن سلم يقول نصرت بالرعب، وهذا له وفي كل لأمتي. إن سلم نصر أن الله ألقى الرعب في صدور أعدائي، وفي الحديث الآخر قال ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. والجمع أن يقال أنه لا تعارض، أن من كان على درب النبي ونهجه وسلكه صلى الله عليه وسلم فينصر. ها لذلك الحديث نفسه فيه الرد، في أخيره قال ها حب الدنيا كراهية الموت، كلما ابتعدنا وإن عدتم عدنا. فلا إشكال، فقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب هو له صلى الله عليه وسلم وكل من سار على دربه من اتباع نهجه وسنته، فإن خالفنا ها ابتعدنا وإن عدتم عدنا. فقوله ولينزعن المهابة، هذا كما ذكرنا إذا ابتعدت الأمة عن دينها. لذلك قال حذيفة كلمة عجيبة، قال بئس القوم نحن إن كانت لنا الحلوة ولهم المرة. يعني كل آية فيها عذاب لبني إسرائيل، وكل آية فيها الجنة نحن المسلمين، مش كده؟ الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا. مهم، قال في الآية الأولى نصرت الرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا. المسجد هنا في قوله جعلت لي الأرض مسجدا، هل على المعنى الاصطلاحي أم المعنى الشرعي؟ جعلت لي الأرض مسجدا، على المعنى الاصطلاحي ولا الشرعي؟ عن الاصطلاحي وعن الشرعي. لو قلنا الشرعي ها يبقى موضع للسجود، ولو قلنا الاصطلاحي اللي هو البناية المسجد، لما نقول جعلت لي الأرض مسجدا، هل الأرض كلها مسجد؟ لا، على المعنى الاصطلاحي لا، ها إنما يراد بها إيه هنا؟ معنى الشرعي اللي هو موضع للسجود، لأنه قال بعدها فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فلما نقول في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا، هذا على المعنى الاصطلاحي صح؟ لا، على المعنى الشرعي اللي هو موضع للسجود، كما في الآية وأن المساجد لله. الآية هنا تحمل على إيه؟ على المعنى الاصطلاحي ولا الشرعي؟ شرعي اصطلاح على الموضوعين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي المساجد أي موضع السجود. أمرت أن أسجد على إيه؟ على سبع. المساجد لله أي هذه المواطن لا تسجد إلا لا تسجد إلا لله. طيب هذا على إيه؟ والسياق وآية ذلك قال فلا تدعو. وعلى التأويل الثاني وأن المساجد لله أي أن المساجد لا تبنى إلا لله. لذا قال شيخ الإسلام لو أن مسجدا بني على قبر لهدم المسجد. ليه؟ لأنه لم يبنى لله. طيب إذن المسجد قد يذكر على الموضع على الموطن على المعنى الاصطلاحي، وقد يذكر على المعنى الشرعي. مثلا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، هنا على المعنى الايه التواطؤ، صح؟ المعنى الصلاح أن المساجد لله لم ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله على المعنى الصلاح هو البناء نفسه. المهم قال وطهورا جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا أي للتيمم كما سيأتي. طبعا كان في شرع من كان قبلنا التضييق عليهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس طيب والصوامع، فخصت هذه الأمة بميزة أنها جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. باقي بقى الخمسة التي ما ذكرها المصنف التي لم يذكرها، منها قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لي المغانم، وفي رواية الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، كان في الأمم السابقة كانوا يجاهدون وما يغنمونه تأتي نار فتحرقه. قال وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، هذا عام يراد به الخصوص. من يشرح يا مالك؟ وأعطيت الشفاعة، هذا عام يراد به الخصوص. الشفاعة اسم جنس يعم كل شفاعة. هل من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشفاعة وقالوا لا أشفع؟ لا، هذا عام يراد به الايه؟ الخصوص. يعني ايه؟ يعني المراد هنا في الخصوصية هي الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم، كل يقول ارجعوا إلى غيري، يعني الذي يقول أنا قتلت نفسا، الذي يقول أنا أكلت من الشجرة إلى آخره. فالمراد بأعطيت الشفاعة هذا عام ربه الإيه؟ الخصوص، أي الشفاعة العظمى التي يعني سلم يقول له يعني اشفع ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، دي الشفاعة العظمى التي تكون لبداية الحساب. وإلا فقد ورد في الأدلة الأخرى شفع النبيون وشفع الملائكة وشفعة الملائكة وشفع الصالحون طب إلى آخره. إذن الألف واللام في الشفاعة هذه ليست الاستغراقية ولكنها إيه؟ العهدية، أي الشفاعة العظمى التي يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. أيضا كما ذكرنا أعطيت خمسا، هذا ليس للحصر لأن مفهوم العدد غير مقيد والعدد لا مفهوم له. يعني إن عدد لا مفهوم له؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إيه المفهوم؟ هل ينفع تتخذ ثلاثة آلهة؟ لا. ها طيب، فهنا العدد لا مفهوم له، بمعنى أعطيته خمسا لا يمنع أن هناك أكثر من خمسة، كما ورد في أمور أخرى. مثلا عند مسلم مثلا قال فضلت على الأنبياء بست أمور، ذكر منها أمورا ليست عند البخاري، ها منها أعطيت جوامع الكلم وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون، وختم بي النبيون، فدي أمور لم تذكر في حديث أعطيت خمسا. عود إلى كلام المصنف قال بعدها في الحديث الذي بعده، وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. طبعا المصنف حفظه عليه ذكر هذه الرواية لما هو في الأول قال وجعلت لها الأرض، ثم ثنى برواية وجعلت تربتها، لما ذكر هذه الرواية؟ لما للمسألة الخلافية، هل التيمم بكل ما صعد من الأرض تراب رمل طين أم هو مخصوص فقط بالتراب؟ عشان كده من فقهه ذكر المسألة التي بعدها. هذا هذه الرواية حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا حديث عند مسلم، وأوله فضلنا على الناس بثلاث، قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة استووا كما تستوي الملائكة عند ربها، قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء عند مسلم، وذكر خصلة أخرى في رواية مسلم الراوي قال يقول فضلنا على على الناس بثلاث. ففي المسلم الراوي ذكر طبعا سلم النسيان ليس من سلم، فسلم ذكر الثلاثة. في رواية مسلم الراوي قيل هو عبد الأعلى أو غيره نسي الثالثة. عند النساء وردت الثالثة وهي وأوتيت آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، اللي هي خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول. التيمم لغة القصد، تيمم الشيء ويممه أي قصد. ومنه الآية ولا آمين البيت أي قاصدين، ومنه الآية ولا تيمموا الخبيث أي تقصدوا الخبيث لتنفقوا. شرعا التيمم هو قصد الصعيد، هو ليه الصعيد سموه صعيد؟ ليه يا مصطفى سعيد أنت؟ لو ما عرفتش هروحك دلوقتي. لو ما عرفتش ليه سموا الصعيدة، لا الصعيد عشان هم مش سعيد. طب ليه سموه صعيد تعرف؟ ازاي بس كده تحسب على سعيد ازاي بس؟ انت بطاقتك مكتوب فيها سعيد؟ انت تغير كده. ها مين لما سمي الصعيد صعيدا؟ فيها الزرع. لا ازاي دي اصل الزرع؟ ها مرتفعة. هو ليه النيل بيصب في بحر متوسط؟ ها عشان ارض مصر ها الصعيد هو منسوبه اعلى، ها الصعيد منسوبه اعلى من الوجه البحري، عشان كده النيل جاي من فوق بايه بيجري بيصب على البحر المتوسط. بينهما برزخ لا لا يبغي. انا عرفت يا سعيدي مش ينفع كده. طيب فالصعيد ها هو الجزء المرتفع. قصد تيمم خلنا في السعيد احنا التيمم شرعا قصد الصعيد الطيب. على فكرة كلمة الصعيد في اللغة فيها نزاع أصالة، هل هي التراب فقط؟ قال بذلك سيد أو أحد أئمة اللغة هو الشافعي رحمه الله عليه، وقال صاحب المصباح المنير والزجاج قالوا الصعيد كل ما صعد على الأرض، كل ما على الأرض من تراب كما سيأتي. يعني التيمم شرعا قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. احفظ قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة. الصعيد التيمم من خصائص هذه الأمة كما في الحديث جعلت لي الأرض، وفي رواية فضلنا على الناس بثلاث. ف التيمم يختلف عن الوضوء في ايه؟ انا لسه قايل التخصيص، لان الوضوء كان لمن قبلنا. ها في حديث ايه؟ مين يجيب ادله على ان الوضوء ليس خاصا بامه الاسلام؟ ولا الوضوء خاص بامه الاسلام؟ ولا فيها تفصيل؟ ولا فيها خلاف؟ ها تفضل. الوضوء خاص ولا غير خاص؟ غير خاص. الوضوء من حيث أصله غير خاص، من حيث وصفه فهو خاص. بمعنى من حيث أصله ليس بخاص. في قصة سارة لما أرادها الملك الظالم قامت فتوضأت، وقصة جريج لما رموه بالزانية قام فتوضأ. ده من حيث أصله ليس بخاص، ومن حيث وصفه خاص، وهي الغرة والتحجيل. سلم يعرف أمته يوم القيامة من إيه؟ من الغرة بياض في الوجه، التحجيل بياض في الأطراف. وصلت؟ يبقى الوضوء فيه تفصيل. أما التيمم فلا، فالتيمم خاص بأصله ووصفه بهذه الأمة دون غيرها. لأن هذه الأمة وصي عليها ما لم يوصى على غيرها. كانت التوبة عند من قبلنا ها بالقتل، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وعندنا بفضله تعالى التوبة باللفظ وليس بالقتل. ها أن تتوب إلى ربك إن كانت مظلمة بينك وبين ربك، وترد المظالم إذا كانت مظلمة بينك وبين العباد. طيب، التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الآية بالكتاب في قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في النساء ولا في المائدة؟ في الاثنين. إيه الفرق بين النساء والمائدة؟ اللي في المائدة في سورة المائدة، واللي في النساء في سورة النساء، صح كده؟ ها الفرق بينهم ايه؟ منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. منه بقى دي وفي الآية الثانية لم تذكر منه. فين بقى منه بقى ديت؟ المائدة ولا في النساء؟ فين الحافظة؟ المائدة. احسن جزاكم الله خيرا. اما السنة فالاحاديث فيها متكاثرة متواترة. اصل نزول التيمم ورد في حديث الصحيحين لما فقدت عائشة أم المؤمنين عقدها، كانوا في سفرة ففقدت، كان العقد تحت البعير والبعير قعد على ايه ويدور على العقد، والصحابة مكثوا وجلسوا في المكان وحتى انتهى الماء الذي معهم، فقام البعير وجدوا ايه فانتهى الماء، فنزلت ايه آية التيمم. حتى نسلم ان ابو بكر يعني طعن عائشة في خسارتها، قال يعني حبست نسلم عن وحبست الناس، فنزلت وانزل الله آية التيمم. واجمعت الامة كما نقل ذلك النووي بن قدامة على مشروعية التيمم في الجملة. مسائل تتعلق بباب التيمم. الاولى وهي التيمم في الحضر والسفر، يشرع التيمم في الحضر على قول الجمهور، وفي السفر إجماعا. أولا في السفر الإجماع قائم على مشروعية التيمم في السفر، نقله القرطبي بلا خلاف، لأن الآية ذكرت ذلك في السياق السفر. وإن كنتم ها مرضى وعلى سفر فبالإجماع. أما في الحضر فقال أبو حنيفة: لا يشرع التيمم في الحضر، لأن الآية إنما نصت على السفر. والجمهور على خلاف ذلك، وهو الراجح الصحيح الذي لا مرية فيه، أن الحضر يشرع فيه أيضا التيمم. حديث أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمر عليه رجل فسلم عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط ورد السلام. إذن يشرع المسح على الحائط. المريض إذا كان يعني أراد أن يتيمم له أن يمسح على الحائط. أنه حائط ليس الذي عليه البوهية، لأن البوهية مواد كيماوية ليست ترابا ولا تنزل منزلة التراب، ولا على الرخام لأنه لا غبار عليه، لكن الحائط الذي مسح عليه السلام كان من طين وله غبار. نعم نعم. طيب، وسيأتي الكلام على فأبو حنيفة قال أن الحضر لا يشرع فيه التيمم، والرجح الذي عليه الجمهور، لأن الأدلة عامة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ها طيب، وعندنا حديث نسلم مسح على الحائط. وأما الرد على أبي حنيفة فالآية ذكرت السفر لما خرج على الغالب، كمن يقول مثلا أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، بما استدل؟ ها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا إيه ها هذا نفس المسألة بالضبط، نفس الرد. يقال الآية خرجت على الغال، والنص فين؟ في الصحيحين سلم رهن درعه عند يهودي، نفس المسألة بالضبط سبحان الله، يعني نفس الايه. وبرضو الآية خرجت على الغالب، إن كنتم على سفر، لأن أغلب من يسافر لا يجد كاتبا، فالآية خرجت على الغالب فلا مفهوم لها. مسألة، هل يشترط النية عند التيمم؟ أبو حنيفة بيقول إن الوضوء لا يشترط له النية، والتيمم يشترط له النية. لما فرق أبو حنيفة؟ هو بيرى إن الوضوء معقول المعنى، تستعمل ماء في مواضع معينة لرفع الحدث، لذلك قال لا يشترط له إيه؟ النية. لكن بيرى أن التيمم شيء غير معقول المعنى، أي ضربة بالتراب على على، هو يرى شيء تعبدي، فاشترط له إيه؟ اشترط له النية. نعود إلى مسألتنا. الأوزاعي والحسن بن صالح يرون أن الوضوء، أن التيمم لا يشترط له النية، والذي عليه جماهير أهل العلم أن التيمم عبادة، وما من عبادة إلا يشترط لها النية. أنت عندما تتيمم لابد أن تنتوي رفع الحدث، قول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والحديث إنما الأعمال بالنيات. هل التيمم رخصة؟ تفضل. قول أبي حنيفة في مسألة متفرعة عن كذا، أن لما تسأل لي أبو حنيفة أوجب النية وقال بالجمع الجمهور في التيمم، وفارقهم فين؟ في الوضوء. في الوضوء الجمهور قالوا إيه؟ يجب النية في الوضوء، خالفهم من؟ أبو حنيفة. ليه وافقهم في التيمم وقال بوجوب النية؟ لأن وجه عندهم وجهة فقهية، يرى أن الوضوء معقول المعنى، يعني معقول معنى يعني الماء بتستخدمه في رفع حدث على الأطراف اللي وعلى الأعضاء التي ذكرت. أما والماء أصلة في الأصل العام الماء مطهر، لكن يرى أن التراب هذا أمر تعبدي، فيحتاج أدم ليس مجال العقل فيه، إذن ننتوي له ليكون عبادة محض فيها محض التعبد الذي خرج عن المعنى. الله يبارك فيك. هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ فيها خلاف أيضا. نقول إنما يكون التيمم عزيمة إذا فقد المرء الماء، فإن لم تجد ماء فتيمموا، هنا صار الماء عزيمة أي واجبة. ويكون رخصة لمن وجد الماء وشق عليه لضرر في بدنه، إن استعمل الماء وقع به الضرر، هنا يكون عزيمة، يكون إيه؟ يكون رخصة لمن وجد الماء ولكن تضرر باستعمال. حديث عمر بن العاص، كان في سفر وكان البرد شديد وكان جنبا، فماذا فعل؟ تيمم مع وجود الماء. نعم مع وجود الماء، فأقر الله وسلم على ذلك. من المسألة، من المسائل الأم في هذا الباب، هل التيمم مبيح أم رافع؟ بمعنى هل من تيمم، من كان على حدث فتيمم، هل بتيممه رفع حدثه كمن توضأ، أم أن التيمم لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة؟ يعني مثلا من به سلس بول، أو من به سلس ريح، أو المستحاضة عندما تتوضأ، هل تنتوي في وضوئها رفع الحدث؟ دي سلامهما جدا، من عنده سلس ريح أو سلس بول أو مستحاضة عندما تتوضأ للصلاة، هل تنتوي ما ينتويه عامة الناس؟ أنت عندما تتوضأ تنتوي رفع الحدث، لأن الوضوء فيه طهارة يرفع الحدث، فعامة الناس عند الوضوء ينتوون استباحة لا مش استباحة الصلاة، ينتوون رفع الحدث، لأن الوضوء رفع للحدث. طيب يخص من ذلك أصحاب الأعذار، لأن حدثهم لا ينقطع، فإذا انتوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه. يكون لغوا، وإنما ينتوي استباحة الصلاة لأن حدثه مستمر. أقول تاني هنا بقى التيمم، هل التيمم يلحق بالوضوء فينتوي المتيمم رفع الحدث، أم هو مبيح للصلاة ولا يرفع الحدث؟ خلاف لكل وجهة هو موليها، وهذا خلاف له ثمرة ليس لغوا، له ثمرة. قبل أن نذكر الأقوال في المسألة، ما فائدة الخلاف مسألة التيمم هل هو رافع ولا مبيح؟ من رأى أن التيمم مبيح فقط وليس برافع قال من تيمم لنافلة لم يصلي بتيممه الفريضة، لأن أيهما أعلى؟ الفريضة. فبناء على هذا القول الذي سيتبنى هذا القول، يقول من تيمم لنفل لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة. تخيل إنسان في صفة ما عندهش مية تيمم ليصلي مثلا ها الضحى، فدخل وقت الظهر، عندما يرى مسألة مهمة جدا، عندما يرى أن التيمم مبيح يقول إذا دخل الظهر وأنت محافظ على الوضوء على الطهارة لابد أن تتيمم ليه الفريضة. طيب أيضا نعم نعم، الذي يرى أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث يقول ذلك. أيضا من فائدة الخلاف أن الذي يتيمم لمس المصحف لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم نافلة، لأن النافلة أعلى من مس المصحف. وأيضا من أثر هذا الخلاف أنه بخروج الوقت لابد من إعادة التيمم، يعني تيممت للظهر فدخل العصر تتيمم للعصر. طيب أيضا من ثمرة هذا الخلاف عند الذي يرى أن التيمم مبيح يقول لا تتيمم للظهر إلا إذا دخل وقته، لأنها إيه؟ طهارة ضرورة كالمستحاضة، لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الإيه؟ الوقت. أما الذي يرى أن التيمم وضعه وحاله وصفته كالوضوء وأنه رافع للحدث على الحقيقة يقول بخلاف كل من سبق، ويقول أن التيمم يفعل ما يفعله الوضوء. طيب نأتي إلى خلاف المسألة. القول الأول قالوا أن التيمم مبيح، وهذا قول الجمهور نسبه إليهم النووي، قال به مالك المشهور والشافعي في الجديد وأحمد في مشهور عنه أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. قالوا ويدل على ذلك حديث الترمذي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال وهذا هو الشاهد، فإذا وجده إذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذه رواية الترمذي. وعند البخاري حديث آخر أن رجلا أجنب في حديث البخاري سلم رأى رجل على قد اعتزل الصلاة فقال ما لك؟ قال إني أجنبت. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأوتي إلى سلم بماء بعد رجل بعد أن تيمم وصلى حضر ماء، فقال للرجل ها أفرغ عليك هذا. وجد دلالة في الحديثين، الأول قال فليمسه بشرته، وهنا قال أفرغ عليك هذا. قالوا لو أن التيمم قد رفع الحدث عن الرجل لما أمره بالغسل عند إيه؟ عند وضوء الماء. إن قالوا كان التيمم يرفع الحدث على الحقيقة ها كمن اغتسل بالماء لما أمره بإفراغ الماء على بدنه، ولما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ويجاب عن ذلك أن يقال أنه لا تعارض ولا مانع أن يكون التيمم رافعا للحدث إلى غاية ينتهي بانتهائها. أقول تاني لابد تكتب وتروح تسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة. قال أحد العلماء قول عجيبة، قال لا يثبت العلم إلا إذا أعدته 100 مرة، 100 مرة عشان يثبت ذلك. قال يبقى ادي أدلة من يرى أنه إيه زي الأول في الحديثين، ويجاب عن ذلك أن يقال أنه لا يمنع أن يكون التيمم إيه ها هو زي ما قلنا، هل ده خلاف لفظي ولا حقيقي؟ ها حقيقي طبعا مش لفظي، مش هنقول ان ثمره الخلاف زي يكون لفظي. اللي بيقول مبيح يقول لك ما تتممش الا لما الظهر يدخل، واذا تممت للضحى لا تصلي به الظهر، ولا واذا تممت المصحف الى اخره. لا خلاف الحقيقه مش لفظي، مش لفظي. فذكرنا الدليل الاول ويجاب عن ذلك انه لا يمنع ان يكون التيمم رافع إلى غاية، ولهذا نظائر. أعطني مثالا. قالوا ألا ترى المرأة الأجنبية تكون محرمة أي على الرجل، ويرفع التحريم بالعقد، طيب قال والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غاية أو إلى غايات، منها الطلاق والحيض والصوم والإحرام والظهار. فهمت يا مالك؟ يعني إنسان قبل أن يعقد على امرأته هي أجنبية عنه، فإذا عقد عليها صارت حلا له، وقد يعود التحريم بأمور منها في رمضان وهي صائمة يمتنع عنها. الأمر الثاني عند الإحرام. الأمر الثالث إذا ظهر منها. الأمر الرابع إذا حاضت. فما ينتهي الحيض يعود. فهذه الأمور رغم أنها زوجته فقد تحرم عليه إلى غاية، بانتهاء الغاية عود إليه. أيضا من أدلة القول فضل ربنا أو القول الثاني، يعني هو في جملة الأقوال عند القول الأول أنهم قالوا أن التيمم لا ينزل منزلة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة أمر بأدلة عامة في أن المتيمم إذا وجد الماء لابد أن يمسه بشرته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم في وجود الماء ليس رافعا، وما كان ليس برافع في وجود الماء فليس برافع عند فقد الماء. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وابن العربي من المالكية وداود الظاهري وروي عن أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية. ثاني قول الثاني أن التيمم على الصحيح الراجح رافع للحدث، قال به أبي حنيفة وداود وبعض المالكية وابن العربي، وهو قول أبي عباس بن تيمية. واستدلوا على ذلك بالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بعدها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. الآية نصت على أن الله شرع الوضوء، الآية كانت شاملة، ذكر فيها الآيات، ذكر فيها الوضوء والغسل والتيمم، فذكر الله هذه الأمور وقال في نهايتها ولكن يريد ليطهركم. هذا يعود على إيه؟ الوضوء والغسل والتيمم. فالله ذكر أن الغاية من شرع هذه الأمور ومن تشريعها التطهير، فدل أن التيمم مطهر بنص كلام الله. ومن السنة أكثر من حديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهور. وجه الدلالة إذا كان الماء طهورا يرفع الحدث كما في الحديث الماء طهور، فكذلك التيمم يرفع الحدث للحديث وجعلت لي الأرض طهورا، فالطهور ما يتطهر به. يدل عليه حديث أحمد حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، في رواية في رواية طهور المسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وهو التراب طهور للمسلم وجعله وضوءا له، والطهور هذا لفظ متعدي يفيد رفع الحدث والتطهر، يؤيده القاعدة الشرعية. فضل. في رواية وضوء المسلم، نعم رواية صحيحة. أيضا يؤيد ذلك أن القاعدة تقول البدل يأخذ حكم المبدل. ما البدل؟ التيمم. ما المبدل؟ الوضوء. فإذا حل التيمم محل الوضوء أخذ حكمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه: وإذا كان قد جعل المتيمم وإذا كان قد جعل التيمم مطهرا، كما أن المتوضئ متطهر، دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء. إذن نقول والله أعلم أن البدل له حكم المبدل، وأن رفع التيمم للحدث يكون إلى غاية، وهذا قول وسط. ليس التيمم رافعا على الإطلاق، ولا يقال أنه ليس برافع، بل هو رافع إلى غاية. بمعنى فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، هل لك أن تنتشر أثناء الصلاة؟ لا. متى تنتشر؟ إذا قضيت الصلاة. فالتيمم رافع للحدث إلى غاية، وهي وجود الماء. فإذا وجد الماء عاد المرء إليه حدثه، واجب عليه استعماله. يعني من قام على جنابة عند الفجر ولا ماء عنده فتيمم وصلى الفجر، طيب، ثم دخل الظهر فوجد الماء وهو محافظ على طهارته من التيمم، هل يصلي الظهر بالتيمم؟ لا، إنما يغتسل. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ثم يأتي مسألة أخرى بقى في التيمم، هل يشترط بالتراب أم بغيره؟ هل التيمم ضربة إلى المرفق أم الكوع أم الإبط؟ لا، أقول العلماء هذا والله أعلم وأعلم. رد العلم لي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم خير. إن شاء الله معادنا الأربعاء وليس الخميس، والله أعلم وأعلم.